إذا وقف على قرابته وأهل بيته أو أنسبائه، فمن يشمل هذا اللفظ؟ يشمل أولاد الرجل وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني يشمل من الأولاد الموقف إلى أولاد جد أبيه. والدليل على ذلك لما لم ندخل أولاد جد جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نصيب ذوي القربى إلى أولاد هاشم يعني بني هاشم، ولم يعطي أولاد قصي منه شيئا، فأعطى أولاد جد أبيه. أبوه عليه الصلاة والسلام من هو؟ عبد الله. وجد أبيه من هو؟ هاشم. فأعطى صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى أولاد هاشم، واقتصر عليهم، اقتصر عليهم مع من هو أقرب منهم. وهل يدخل في هذا قرابته من جهة أمه أو لا؟ لا يدخلون. وعقدت الإحرام ولا لبست ملابس الإحرام فقط ولم تنوي لها الحين؟ ويجب عليك أن تخرج للحل، النية من الحل ما تكون من داخل المنفى، ويكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. نعم. وهل يشمل ذوي القربى الذكر والأنثى والصغير والكبير، أم يختص بالذكور أم بالإناث؟ والصغير والكبير يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير من هؤلاء. وهل يعطى الرجل مع أبيه وجده، أو ما دام أخذ أبوه فلا يعطى الولد شيئا؟ يعطى الولد مع أبيه. وإن وقف على أرحامه أو على ذوي رحمه، من يشمل؟ يشمل كل قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. وإذا وقف وقال على موالي وله موال أعتقوه وله موال هو أعتقهم، يشمل من أعتقوه ومن أعتقهم. وإن لم يكن له إلا موال من جهة واحدة صرف لهم. وهل يجوز حرمان الإناث أو الاقتصار على الإناث في الوقف دون الذكور أو دون الإناث؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، وخاصة في أولاده. أما غير الوارثين من يجوز. لو وقف قال هذا الوقف على بنات خالي أو خالتي، فهل يصح؟ نعم. أو هذا الوقف على أبناء خالي أو أبناء خالتي ولم يدخل الإناث، هل يصح؟ نعم. لكن المقصود في أنه لا يصح الاقتصار على الإناث أو حرمان الإناث إذا كانوا أولاده أو من ورثته. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم أو على جماعة لا يمكن حصرهم فهل يجوز الاقتصار على بعضهم دون بعض؟ السؤال إذا أمكن حصرهم وجب التعميم، وإذا لم يمكن حصرهم فلا يحلو. إن كانوا في الأول أمكن حصرهم ثم اتسعوا وجب تعميم ما أمكن، وإن كانوا في الأصل لا يمكن حصرهم كثير جاز الاقتصار على بعضهم دون بعض وجاز حرمان بعض دون بعض. فمثلا وقف على أولاده وهم 10 في الأول ثم صاروا 100 ثم صاروا بالمئات فيما بعد، فهل يجب التعميم حسب الاستطاعة أم لا يجب؟ هذا المثال. أو إذا كان يجب التعميم ما أمكن، لأنهم في الأول أمكن حصرهم كانوا محصورين ثم اتسعوا، فيجب أن نعمل ما في استطاعتنا من التعميم، وإن كانوا في الأصل غير محصورين فإنه لا يجب التعميم. إذا وقف مدرسة على نوع من طلاب العلم مثلا فهل يجوز الاقتصار على هذا النوع أم يجوز لنا يتعين الاقتصار على هذا النوع أم يجوز لنا إدخال غيرهم معهم؟ يجب الاقتصار عليهم إذا كان ذلك له مبرر صحيح. قال مثلا هذه المدرسة لا يدرس فيها إلا طلاب الحديث، قال هذا الرباط لا يسكن فيه إلا طالب علم، قال هذا الرباط لا يسكن فيه إلا حافظ للقرآن، قال مثلا هذا الرباط لا يسكن فيه إلا من حفظ 10 أجزاء من القرآن فأكثر، فهل يتعين الاقتصار على من ذكر أو يجوز إدخال غيرهم معهم في هذه الأمثلة؟ يتعين الاقتصار عليهم. وإن عين إماما قال مثلا لا يؤم في هذا المسجد إلا من يحفظ القرآن، لا يؤم في هذا المسجد إلا من يحفظ 10 أجزاء من القرآن فأكثر، فهل ينفذ هذا الشرط منه أم لا؟ نعم يتعين تنفيذه، والوصية في ذلك كالوقف يعني في غالب ما مر. أصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته، وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه السلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. والوقف عقد لازم لا خيار فيه، إذا أوقف المكان تعين ولا يجوز له الرجوع فيه. فيه عقد جائز وعقد لازم. العقد الجائز مثل الوصية، قال مثلا: فلان يعطى بعد موتي 100 ريال من ثلثي، هذا عقد جائز، يجوز له أن يعدل عن هذه الوصية ما دام حيا، ويجوز له أن يمضيها. قال مثلا: بعد وفاتي أعطوا فلانا بيتي الفلاني، وصية، قبل وفاته بأيام عدل عن هذه الوصية، قال: تبين لي أنه لا يستحق فلا يعطى شيء، فهل يجوز؟ نعم. قال مثلا: هذا البيت وقف يصرف ريعه في مصالح هذا المسجد، أو هذه الأرض وقف مسجد يبنى عليها مسجد، ثم بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بدا له أن يعدل عن هذا الوقف، قال: الأرض المكان هذا ليس في حاجة إلى مسجد، وعدل عن بنائه مسجد، أو عدل عن إيقافه على مصالح المسجد، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، بل يتعين وقفيته. فإن كان المكان في غير حاجة إلى المسجد فيباع ويصرف ثمنه في أرض مسجد آخر، ولا يرجع في وقفه. فهو إذن الوقف عقد لازم وليس بجائز، يعني لا خيار له فيه. الجائز هو ما له فيه الخيار، هو بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء عدل عنه، وذلك كالوصية. وأما الوقف فإنه عقد لازم، يعني إذا تكلم به لزمه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. هذا الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن روى هذا الحديث وقال إن أهل العلم احتجوا بهذا الحديث وجعلوه حجة، يعني يعملون به، بأنه لا يعدل عن الوقف، بأنه وقف لازم لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد. لو قال: هذا الوقف، هذا البيت وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، ثم بعد يوم أو يومين جاء قال لأولادي: أقيلوني من هذه الصفقة، هل لهم أن يقيلوه؟ لا، ما دام وقف خلاص. قال: وقف على فلان وفلان، وطلب من فلان أن يقيله، هل له أن يقيله؟ لا. فلا يفسخ الوقفية لا بإقالة ولا غيرها. ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد. كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن بيت المال الذي بالكوفة نقب انقل المسجد أن انقل أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بالتمارين الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه. هذا البيت وقف، فهل يباع هذا الوقف وينقل ويجعل بدله في مكان آخر؟ أوقف هذا المسجد في هذا المكان، يقول قائل تباع أرضه وينقل إلى مكان آخر ليوضع بالقيمة مسجدين أو ثلاثة مساجد، هل يصح هذا؟ لا. رباط قريب من الحرم يسكن فيه طلبة العلم، قال القيم عليه أريد بيعه وأنقله إلى مكان آخر ليكون أوسع، لأنه إذا كان قريب فإنه يساوي قيمة عالية ونشتري به مكانا أكبر، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح. إلا أن تتعطل منافعه، العلماء رحمهم الله في كلمة إلا أن تتعطل منافعه بيع الوقف ثلاثة أقوال. يرى بعضهم عدم البيع إلا في حالة واحدة، إذا لم يوجد له منفعة أبدا، دار وقف خربت وانهدمت فلا يمكن أن تؤجر ولا تسكن ولا يستفاد منها. يرى بعضهم أنه لا يباع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، هذا قول. القول الآخر أنه لا يباع إلا إن كان ما يستفاد منه شيء زهيد لا يقابل قيمته، شيء زهيد بالنسبة لريع مثله لو نقل. القول الثالث أنه إذا تعطلت أكثر منافعه جاز نقله لينتفع به أكثر. فعرفنا أن في المسألة نقل الوقف ثلاثة أقوال. مثال ذلك يتضح هذا بالمثال، إذا كان الوقف في جوار الحرم مثلا قيمته 10 ملايين وسقط ولا يمكن أن يستفاد منه شيء، هذا يباع عند من؟ عند الجميع، يجوز بيعه ونقله إلى مكان آخر يستفاد منه إذا لم تمكن عمارته. هذا يجوز نقله إذا تعطلت منافعه بالكلية، يجوز نقله والاستفادة منه في مكان آخر. مثال آخر، نفس الوقف قيمته 10 ملايين يؤجر 10,000 ريال، ليس هناك نسبة بين قيمته وأجرته، أجرته زهيدة بالنسبة لقيمته، من يرى بيعه؟ الطائفة الأولى لا ترى بيعه ما دام يستفاد منه حالا ولو شيء قليل فإنه لا يباع، والطائفتان الأخريان تريان جواز بيعه. الطائفة الثالثة في مثل نفس الوقف إذا كانت أجرته 100,000 قيمته 10 ملايين وأجرته 100,000 لكن لو نقل إلى مكان آخر ممكن أن يستفاد منه 1,000,000 10%. فمن يرى بيعه؟ الطائفة الثالثة فقط. والطائفة الأولى ترى عدم البيع، والطائفة الثانية ترى عدم البيع ما دام أنه شيء مناسب يستفاد منه. فيرى بعضهم أنه لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. الطائفة الثانية ترى بيعه إذا تعطلت، ترى عدم بيعه إذا كان يمكن أن يستغل ولو استغلال بسيط. الطائفة الثالثة ترى بيعه إذا تعطلت أكثر منافعه وإن كان يمكن استغلاله الآن، لكن لو نقل لاستغل استغلالا أكثر وأكثر فائدة. ثلاثة أقوال في المسألة، والعمل عندنا على أنها إذا تعطلت أكثر منافعه وأمكن الاستفادة منه في مكان آخر أكثر فائدة فإنه ينقل ولو كان يستفاد منه في مكانه، لأن في نقله استحصال لقصد الموقف. فإذا كان في مكانه الفائدة منه مثلا 100,000 وإذا نقل استفيد منه 1,000,000 فنقله أقرب إلى تحقيق غرض الموقف وأقرب إلى استفادة الموقوف عليهم. العمل عندنا إذا تعطلت أكثر منافعه إنه يجوز نقله للمصلحة. واستدل على جواز نقل الوقف ما كتبه عمر رضي الله عنه إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب، أي جعل فيه نقب ودخل عليه وسرق منه. قال عمر رضي الله عنه لسعد: انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلته، يعني انقل المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصلا. يعني إذا كان بيت المال في قبلة المسجد فإن فيه حراس وهم الذين يترددون إلى المسجد للصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: وكان هذا بمشهد من الصحابة، يعني هذا التصرف من عمر رضي الله عنه على مرأى ومسمع من الصحابة، فهو بمنزلة الإجماع. ولو شرط الواقف أن لا يباع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يجاملون ولا يسكتون عن الشيء الذي يرونه غير جائز، وإن كان القائل به الخليفة أو أي شخص فإنهم لا يسكتون على ما يرونه غير جائز رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أمر الخليفة بأمر وسكت عموم الصحابة اعتبر ذلك بمنزلة الإجماع منهم على إقرار هذا الفعل. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد. ولو قال الواقف لا يباع ولو تعطلت منافعه بالكلية فإن هذا الشرط فاسد. لو قال لا يباع ولا يوهب قلنا نعم على العين والرأس، لا يباع ولا يوهب ولا يورد، لكن أضاف قال لا يباع ولو تعطلت منافعه بل يبقى خريبة، نقول هذا الشرط من الواقف فاسد لا نعتد به، بل إذا تعطلت منافعه يأمر الحاكم ببيعه وصرفه في مثله، يعني هذا الشرط فاسد، وإلا فإن الوقف صحيح. ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف. يصرف ثمنه في مثله، ولا نجتهد في هذا، نقول مثلا نصرفه في غيره، مسجد احتاج إلى مكانه أو استغني عنه في مكانه مثلا أبيعه، نصرف ثمنه في مسجد آخر أو نصرف ثمنه في رباط؟ نصرف ثمنه في مسجد آخر، رباط للسكن، سكن طلبة العلم مثلا تعطلت منافعه فبعناه، ننقل ثمنه إلى رباط آخر أو إلى مدرسة، نقول نحن في حاجة إلى مدرسة أو في حاجة إلى مسجد أكثر من حاجتنا إلى رباط، هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز لنا أن نصرف ثمنه في غير مثله إلا عند عدم القدرة على ذلك، فليصرف ريعه في مثله. إن كان الوقف الأول رباط فنشتري بدله رباط، إن كان وقف على الفقراء نشتري بدله وقف على الفقراء، إن كان في مدرسة نشتري بدله مدرسة أخرى، إن كان في مسجد نشتري مكانه مسجد آخر، وهكذا، لأنه أقرب إلى غرض الواقف. نحن لا نجتهد في هذا، نأتي بشيء لم يأتي به الواقف، وإنما نبحث عن قصد الواقف وهدفه. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، رباط تعطلت منافعه وبيعه وصارت قيمته لا تأتي لنا برباط كامل يستفاد منه، هل نجعلها هذه القيمة في مسجد في مدرسة؟ لا، ننظر إلى مكان آخر في حاجة إلى رباط ونجعل هذا الثمن مساعدة في بناء رباط بدله، يعني ما يلزم أن يكون في مثله رباط مستقل، يكون في بناء رباط موجود له أرض أو في شراء أرض ليبنى عليها رباط، وهكذا. مسجد بيع لأنها تعطلت منافعه، ثمنه لا يقيم مسجد آخر، نجعل هذا الثمن مساهمة في بناء مسجد آخر، مساهمة، إذا لم يتيسر استكمال هذا الشيء بهذه القيمة فنجعلها مساهمة لبناء مثل هذا الوقف. ويصير وقفا بمجرد الشراء، يصير المشترى بدله وقفا بمجرد الشراء، يعني لا يحتاج إلى الحكم بوقفه من جديد، ما دام أن هذه القيمة قيمة وقف واشتري بها هذا المكان فإنه يصير وقفا بمجرد الشراء. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو، وأن رجلا وقف فرسا في سبيل الله استعمل سنة سنتين ثلاث سنوات، بعد ذلك أصبح لا يصلح للغزو، لأن الغزو يحتاج إلى فرس نشيط وقوي يكر ويفر، أما إذا كان ضعيف فإنه لا يصلح للغزو وإنما يصلح للركوب والانتقال عليه من مكان إلى مكان، فيجوز بيعه ونشتري بثمنه فرسا يصلح للغزو، أو نجعلها مساهمة في قيمة فرس يصلح للغزو. ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته. ولو أن الوقف هذا مسجد، لو هذه إشارة إلى الخلاف، يعني كأن قائلا يقول لا، ما دام الوقف مسجد فيبقى على حاله، ولو خربت محلته ولو سقط المسجد يبقى حتى تعمر المحلة أو حتى يهيئ الله له من يعمره. إذا خرب ولم يوجد من يعمره ممكن أن نبيع أرضه إذا كانت تساوي قيمة ونعمر بها مسجد في مكان آخر، سواء خرب المسجد أو خربت المحلة وبقي المسجد في مكان لا يصلى فيه. وآلته أن يجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته. إذا جاز بيعه كله جاز بيع بعض آلته، مثلا إذا كانت الأرض لا قيمة لها لأن الناس تركوا هذا المكان وهذه المنطقة، ممكن بيع أخشابه وأبوابه وما فيه من آلة تباع وتصرف في مسجد آخر. وما فضل عن حاجته من حصره وزينته وزيته من حصره وزيته ونفقته ونحوها ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. وما فضل عن حاجة المسجد، قد يكون المسجد في موطن في مكان في محلة غالية وفيه مثلا وقف على هذا المسجد دكان أو دكاكين، وكانت في الأول ريعها قليل يصرف في زيت المسجد، الزيت يعني الذي يؤخذ منه السرج أو أجرة وقيمة لاستهلاك الكهرباء والماء ونحو ذلك، ثم بعد ذلك صار الريع كثير يزيد عن حاجة المسجد، يصرف على الكهرباء وعلى الماء وعلى المكيفات وعلى الفرش وعلى كل ما يحتاجه المسجد ويبقى، لأن في دكان مثلا أجاره مليون ودكان أجاره 500,000 وهو موقوف على هذا المسجد، فتجتمع الدراهم ما يستغرقها المسجد تزيد عن حاجة المسجد، ماذا نعمل بها؟ نصرفها في المساجد الأخرى، لكن ما دام هذا المسجد في حاجة فلا نصرف شيئا من وقفه على مسجد آخر إلا بعد استغنائه. وما فضل عن حاجته من حصره وزيته، كذلك إذا كان يجدد المسجد له وقف حسن فيه دخل طيب، وفي كل سنة يشترى له فراش جديد من دخله، ماذا نعمل في الفراش القديم؟ يجعل في مسجد آخر في حاجة إليه. ونفقته كذلك، يعني من الأشياء التي تنفق على المسجد وتزيد عن حاجته فإنها تنفق على مسجد آخر. والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين، إذا كان في المسجد أشياء زائدة لا حاجة إليها وهو مستغن عنها استغناء كامل فإنه يجوز أن يتصدق بهذه الأشياء الزائدة على فقراء المسلمين. فمثلا كما قدمت هذا المسجد له وقف حسن وفي كل سنة يجدد فراشه، ماذا يعمل بالفراش السابق؟ يتصدق به على فقراء المسلمين أو ينقل إلى مسجد آخر. والدليل على ذلك، دليل على جواز الصدقة بما زاد عن حاجة المسجد على فقراء المسلمين، أن شيبة ابن عثمان الحجبي حاجب الكعبة جاء إلى عائشة رضي الله عنها وقال يا أماه إن كسوة الكعبة ثقلت عليها، كان في كل سنة تكسى كسوة وتجعل فوق الكسوة الأولى حتى تراكمت عليها الكسى، وإنني أخذ الكسوة القديمة وأحفر لها بئرا وأدفنها فيه لئلا تلبسها الحائض أو يلبسها الجنب. قالت: بئس ما صنعت، رضي الله عنها، بئس ما صنعت، بعها وتصدق بها على فقراء المسلمين، ولا يضير الكعبة أن يلبس كسوتها حائض أو جنب. بعها وتصدق بها على فقراء المسلمين، ولا يضير الكعبة أن يلبس كسوتها حائض أو جنب، ما دام أنها انتهت من ستر الكعبة بها، فدفنها فيه إضاعة مال وإتلاف. وإنما تباع هذه الكسوة ويصرف ثمنها في مصالح المسلمين، في فقراء المسلمين، تعطى للفقراء المحتاجين لها ينتفعون بذلك. فكان يفعل ذلك بها بأمر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فكان في كل سنة يرسل الكسوة إلى اليمن فتباع هناك ويصرف قيمتها على الفقراء. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. وكما تقدم لنا في أمر عمر رضي الله عنه في نقل المسجد الذي بالتمارين، هذه القضية لا يقال عنها إنها عن عائشة وحدها رضي الله عنها، وإن كان قولها على العين والرأس، لكن هذا القول في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ومثل هذا ما يخفى، لو أن بعض الصحابة يرى عدم لبس الحائض والجنب لكسوة الكعبة، أو يرى عدم جواز بيع كسوة الكعبة، لأنكروا ذلك على عائشة ولما سكتوا على هذا. ومثل هذا لا يخفى، لأنه أمر يشتهر، ليس هذا يقضى في سر ولا يعلم عنه، وإنما هذا أمر يشتهر. عثمان الشيبي يحمل الكسوة بعد نزعها من الكعبة، وكسوة الكعبة بكسوة جديدة، يحملها إلى اليمن، يرسلها هناك لتباع لعله ما أغلى ثمنا هناك، ثم يصرف قيمة هذه الكسوة القديمة على فقراء المسلمين. ومثل هذا العمل يشتهر في وقته ولم يوجد منكر، فيكون الاستدلال بذلك قوي. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. إذا قال الرجل مثلا: هذا البيت وقف على مصالح هذا المسجد، يعطى الإمام منه 1000 ريال شهريا، ويعطى المؤذن منه 500 ريال شهريا، ويعطى الخادم منه 300 ريال شهريا، ويصرف على الكهرباء والماء مثلا 1000 ريال شهريا، هو يظن أنه لا يتحصل الوقف إلا على هذا القدر من الأجرة. كان يعرف أن أجرته في الشهر في حدود 3000 ريال فوزعها، فإذا به بعد وقت طويل يكون أجرة هذا البيت في الشهر 30000 ريال بدل 3000 ريال. هل نزيد استحقاقات الموقوف عليهم أم نرصد الباقي نحفظه؟ نرصد الباقي نحفظه ولا نعطيهم أكثر مما قدر لهم. فرق بين أن يقول مثلا ريعه يصرف في مصالح المسجد للإمام والمؤذن والفراش والكهرباء والماء إلى آخره. فإذا قال ذلك ما أتى صرفناه بينهم. لكن إذا قدر قال الإمام 1000 والمؤذن 500 والفراش 300، هل نزيدهم؟ لا. لو زادت الأجرة نحفظها، لأنه ممكن أن يحتاج إليها المسجد أو تحتاج إليها الدار نفسها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وفضل موقوف على معين، الإمام والمؤذن والفراش، استحقاقه مقدر محدد من الواقف، يتعين إرصاده. إرصاد ماذا؟ إرصاد الفضل، الفضل يعني الزائد، حفظه. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. ونص، ولعله يقصد الإمام أحمد رحمه الله، في من وقف على قنطرة، قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه في إصلاح هذه القنطرة الموصلة للماء. هذه القنطرة تعطلت الآن، ما فيها ماء يجري، ماذا نعمل في هذا الوقت؟ نحفظه، نحفظ الناتج لعله يعود الماء. وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قال مثلا هذا الوقف يصرف على المرابطين بين حدود البلاد الإسلامية وبلاد الكفار من جهة الشرق مثلا في المكان الفلاني، فاختل هذا الثغر وصار ليس فيه قيم وليس فيه أناس مرابطون، أو استولى الكفار على مكانه، ماذا نعمل في هذا الوقت؟ نصرفه على ثغر مثله، يعني بدله، مثل ما لو وقفه على مسجد وتعطلت منافع هذا المسجد نصرفه في مسجد آخر. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. وعلى قياس الثغر المسجد والرباط ونحوهما والمدرسة والمستشفى، إذا وقف عليها فتعطلت إنه يصرف على مسجد آخر أو على رباط آخر أو على مدرسة أخرى أو على مستشفى آخر على حسب ما ذكر الواقف. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر للمسجد. لما؟ لأن المسجد جعل للصلاة، وإذا غرسنا فيه الأشجار أخذت هذه الشجرة مكان مصل، وصاحبه أوقفه ليصلى فيه ولم يوقفه ليغرس فيه. وكذا لا يجوز حفر بئر فيه، لأن مكان البئر موقوف على أن يصلى فيه، فإذا حفر فيه البئر امتنع المصلي من المكان هذا، فلا يجوز هذا إلا إذا كان هناك مصلحة من حفر البئر للمسجد بدون أن يكون هناك مضايقة على المصلين، فإنه يجوز. إذا كان المسجد كبير وفي حاجة إلى ماء ولا يوجد حوله مكان للحفر، فإنا نحفر في ركن منه إذا كان فسيح ولا يضايق المصلين لمصلحة المسجد. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. إذا كان الناظر ناظر الوقف، وقف مزرعة مثلا أو بستان، وغرس الناظر فيه ونوى هذا الغراس للمسجد أو نواه للموقوف عليهم تبع الوقف، فإنه يصير تابعا للوقف، لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا قلع ولا غير ذلك. قال في الفروع: ويتوجع نواجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته. إذا نواه للوقف فيكون للوقف ولو كان الغارس أجنبي، وإذا لم ينوه للوقف فإنه يكون له غير محترم. ما معنى غير محترم؟ يعني لا يؤخذ له قيمة لو تركه، وإذا نزعه فعليه إصلاح الضرر الذي حصل منه، ولا يثمن لصاحبه قيمة هذا الشجر إلا إذا كان ذلك عائد لمصلحة الوقف.